سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الدرس الفائت في حق الضيف، والآن باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. تكلمنا في الدرس الفائت في مقدمة عن التعامل مع الضيف، كيف اهتم به القرآن واهتم به الإسلام، وكيف وضعه الإسلام على أنه علامة على أو مظهر من مظاهر كمال الإيمان والإسلام. بمعنى إذا كان الإسلام أو الإيمان فكرة تستقر في القلب، فلا بد من دليل ظاهر يؤكد هذه الحقيقة. إذا كان واحد يدعي أنه مؤمن فشيء طيب، لكن لا بد أن يظهر على سلوكه وأخلاقه ما يدل على هذا الإيمان. كل شرائع الإسلام هي مظاهر من مظاهر الإيمان الصحيح الصادق. الحديث في هذا الباب عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أو قال حتى يؤثمه. قانون في حق الضيافة. وقبل ما نمضي مع هذا الحديث، إن مراعاة حق الضيف من مكملات حقوق الإنسانية في الإسلام، ومن دلائل تكريم الإنسان في الإسلام، لأن الضيف ما هو إلا إنسان فله حقوق تؤدى، وبالذات إذا كان ضيفا غريبا ليس له من يأوي إليه. وتأكد هذا الحق بالطبيعة لما يكون في مكان لا يوجد فيه مأوى للضيوف، زي الاستراحات والفنادق والكلام اللي احنا عارفينه. ولذلك لما تكلم العلماء عن حق الضيف قالوا: يا ترى هو واجب وفرض بناء على هذا الحديث، أو هو مستحب وسنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم أخذوا بظاهر الحديث وقالوا هذا واجب، منهم الإمام أحمد والليث بن سعد، قالوا واجبه يوم وليلة، واجب على صاحب المكان أو صاحب البيت أن يؤدي هذا الحق يوما وليلة، ما زاد عن ذلك فهو مكرمة ومندوب ومستحب. وهذا من أخذ بظاهر هذا الحديث. وبعد ذلك، يعني بعد يوم ما يمضي، يبقى 3 مستحبة وفيها تكرمة، وقال الإمام أحمد بالنص يعني واجبه يوما وليلة، وقال ليلة، وذكروا حديث رواه الإمام أحمد أيضا أبو داود، ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح في فنائه فهو عليه دين. من أصبح في فنائه يعني في حيازة أو دائرة زمام بيته، فهو عليه دين، وإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. ولحديث أيضا راه سيدنا عقبة رضي الله عنه وعند الإمام البخاري موجود، قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، يعني لا يستضيفوننا يؤدون حق الضيافة، لأن قرى الضيف اللي هو ما يجب أن يقدم للضيف، فما ترى إنك تبعثنا ببعث في غزوة في جمع زكاة في مهمة رسمية، مكلفين بمهمة رسمية منهم أو بتعبير أدق ومهمة شرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، ما يأدوش حق، لا يؤدون حق الضيافة يعني. كما ترى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فخذوا يعني يأخذون ولو بغير رضاهم. قال النووي في هذا في شرح هذا الحديث: أخذه أو حمله، حمل هذا الحديث الليث بن سعد وهم فقهاء الأمة، وإن لم يشتهر لكن هو فقيه كمالك وكالشافعي وكأحمد وكأبي حنيفة وغيره، وأحمد أخذه الليث بن سعد، وأحمد على ظاهره، والجمهور باقي العلماء يعني حملوه على محامل أخرى. أول وجه حملوه عليه أنه يكون ذلك للمضطر الذي لا يجد ما يكفيه من قوت، فإن ضيافتهم واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين، يأخذوه يحل لهم ذلك يعني. وقال علماء بعض العلماء: أن تأخذوا فخذوا منهم حق الضيف، يعني تعرف له تأويل بعيد طبعا، التأويل الأول أقرب إلى الواقع والمنطق. قال أصحاب الرأي الثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم فتذكرونهم للناس وتذكروا لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم، يعيبونهم ويذمونهم عند الناس ويذكرونهم بما فيهم. وهذا إن كان على قبيل التناصح، هؤلاء القوم لا يؤدون خير الضيف ولا يؤدون حق الضيف، يعني حد يأمرهم وينهاهم ويبين لهم ما يجب، أو على اعتبار أنهم لما يشكونهم لغيرهم غيرهم يقوم بمهمة إكرام الضيف، والكلام فيه تفصيل. قال بعض أهل العلم، والكلام لابن حجر في شرحه شرح البخاري: ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا، وهذا ما قال به الليث مطلقا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وللمضطر. أهل البوادي يعني إيه؟ يعني نزل في جبل ما فيش حدش معهم، لا يسمعه ما يقتات به، والجبل ده فيه ناس موجودين، يجب عليهم أن يستضيفوا هذا الضيف حتى لا يؤدي إلى هلاكه، يبقى هلاك نفس جرم كبير في الإسلام، ولذلك يجب عليهم حق هذا الضيف إن كانوا في غير القرى. القرى لها أماكن تجتمع فيها الناس، لأن القرية تطلق على ليه أماكن تجمع الناس ومنها المدن، لأن أم القرى مكة، والطائف من قرية وما حولها من القرى كانت تجمعات سكانية كبيرة، لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وتأولوا هذا الحديث كما ذكر يعني على أنه للمضطرين أو في وجود في أحوال الصحراء أو في حالة عدم وجود من يضيف. طيب يعني ما كيف يأخذ حقه صاحب الضيف؟ العلماء لهم كلام في هذا. يعني نزل مثلا في قرية فيها نخيل وفيها ثمار، لهم يعني إذا لم يقرهم أحد أصحاب المكان يستضيفهم ويؤدي حقهم بأخذوا ما يكفيه ولا يزيد عن حاجتهم، يأخذوا ما يكفيهم يعني إيه؟ يسد جوعتهم ولا يستزيد عن ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولذلك بعض العلماء قارن هي من اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه دفئ إيه؟ حتى الأكل من الميت والمحرم خوفا على الهلاك. بعض العلماء قارن وقال لك يا ترى يعني يأكل من الميت ولا يأكل من مال المسلم بغير إذنه؟ طبعا إذا امتنع عن الضيافة يبقى يأكل بغير إذنه أهون من أكل مما يأكل من الإيه؟ الميتة. والبعض تشدد وقال لك أكل الميتة أحب ولا من أكل مال المسلم بغير حق، ده لما ما يكونش فيه اضطرار، لأمني أعوذ بالله من الشياطين. لأن الذي يأكل من الميت مضطرا يحل له أن يقتات ما يحفظ عليه حياته، وكذلك من يأكل من مال صاحب المكان والذي لا يؤدي حق الضيف مضطر إذا كان في سفر، كان في صحراء، إذا كان ليس معه ما يشتري به، لأن في واحد بخيل لكن تقول له خذ فلوس يديك، خذ فلوس يعني بتاع تدفع عليه ما قيمة هذا الطعام، هيدي لك الطعام. يبقى إن كان مضطر بمعنى في جبل ليس معه مال، ليس في المكان من يضيفه، ليس في المكان ما يأوي إليه، كما في هذا العصر من استراحة من فندق من مكان إقامة، يبقى ده مضطر. طب مضطر في الحالتين، يأكل ميتة ولا مضطر يأخذ من هذا المال؟ من خلال هذا الحديث يأخذ من هذا المال. وبعدين صاحب المال والله إذا كان يعني رفيل وهيشتكي ويتقاضى بدي أكل من عندي، يبقى نوقف ما عندك معكم ما تدفعونه لهذا الرجل ادفعوه، ليس معهم يأخذ حق عليه، وتدخل أمور ليه المصالحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث أنك تبعثنا يا رسول الله في الناس المكلفين بمهمة لخدمة الإسلام وخدمة المسلمين، لأن ما كانش ده زمان لهم راتب وله لبدل سفر ولهم بدل استراحة ينزل فيها ولا حاجة، يكلف بالمهمة ويسافر. فقالوا هذا حق له أن يستضاف وإلا يأخذ بغير إذن أصحاب المكان، فكان على حق المبعوث إليهم على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه، لأنه لا قيام لهم إلا بذلك. وذاك قاله الخطابي من أحد شراح الحديث رحمه الله، ورحم الله جميع علماء المسلمين. وقال كان ذلك في زمان لم يكن فيه بيت مال للمسلمين تدفع منه إيه الرواتب والأجرة والأموال، فأرزاق العمال من بيت المال. قال وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في الضيافة على أهل نجران خاصة، وقال يدل عليه قالوا إنك بعثتنا، حبكها وقيدها بالإيه بالبعثة والمأمورية اللي كان بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحديدا. طبعا زي ما ذكرنا هذا الرأي الأول هو الأرجح، الرأي الأول هو الأرجح على اعتبار أن يكون المفهوم المضطر له حق ذات في ذلك. ولذلك ابن حجر قالوا أقوى الأجوبة هو الأول وذكروا حديث رواه أبو داود بحديث بسند ضعيف عن المقداد بن كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره نصره فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلك من زرعه وماله من زرعه وماله لا يترك حتى يضيع ويهلك. والقرآن ذكر يعني قصة مثالية انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لكن سيدنا موسى أبى أن يأخذ أجرا ودي قمة الكرم يعني لأنه بيعمل مهمة مكلف بها من قبل الله سبحان الله العظيم الخضر رحمه الله رحمة واسعة مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه ملهم آتاه ربه علما آتيناه من لدنا علما واللي اقترح الأجر مين سيدنا موسى وده صحيح وحق في شريعة موسى وفي شريعتنا يعني هنشتغل ناخد أجرة لكن الخضر يعمل بسنة غير سنن هؤلاء سيدنا موسى وغير الأنبياء لأنه علم خاص آتاه الله إياه من لدنه ودي كرم زائد يعني كرم زائد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. نرجع لحديثنا طيب يبقى الضيافة هنا متعلقة بحسب أحوال المكان والناس اللي فيه وبحسب الضيف الذي يأتي عشان الكلام يكون واضح إن شاء الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة جائزته يعني حقه يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام من حق الضيف أن يقعد كام ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة يعني بعد ثلاثة أيام جاي إن قبل صاحب المكان إذا قلنا أول يوم واجب يبقى اليوم الثاني والثالث سنة بعد ثلاثة أيام يبقى مكرمة باختيار صاحب المكان من حقه أن يبقى إن كان فيه معزة وإن كان فيه ظروف خاصة وإن كان مثلا نزل عنده ضيف قبل كده في بلده ولا في مكانه فبيعامله في تبادل مواد ومش تكلف يبقى. انما لو صاحب البيت مجهول مثلا انا نزلت ضيف ما اعرفوش مين يبقى انا بعد ثلاث ايام ايه يجب ان اشد رحيلي اجمع زادي وارحل بالكلام للضيف الضيف بعد ثلاث ايام ما يقعدش تاني الا اذا كان صاحب المكان يسمح ويأذن وبصفاء نية وبصدق نية ويستشعر منه أنه جاد وحازم في هذا أو فيه علاقة خاصة بين الطرفين فلا حرج في هذا. وده من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لآداب الضيافة التي تفرد بها الإسلام كما ذكر. ولا يحل له أن يثوي عنده أن يبقى عنده حتى يحرجه يحرجه يعني يظل عنده وصاحب البيت عند على حياء عاوز يقول لي تفضل ومش قادر أو صاحب البيت ليس عنده ما يقدمه للضيف أكثر من ذلك يعني عنده قوت أولاده فيحرجه يقدم له فيتكلف له يستدين عشان يقدم له طعامه يبقى كده تكلف. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف إنما نقدم له ما نجد نقدم له ما نجد زي ما كان يقول زمان جود بإيه بموجودك جود بموجودك في أول يوم ممكن نقدم له ليه ما لذ وطاب وده ذكر الدرس اللي في الفائت ما بعد كده ما يتيسر وصاحب البيت لا يتكلف والضيف لا يكلفه فوق طاقته حتى لا يحرجه، رواية حتى لا يؤثمه. يؤثمه يعني ايه؟ يقول ده ثقيل مش عاوز يمشي، ده راجل كذا وكذا، ويبدأ بالكلمة الصعبة، يبقى ده بتخليه ليه يرتكب ذنوب، ارحل عشان صاحب البيت مكان ايه لا يأثم بمثل هذه الكلمات، او حتى يضيق صدره ويتحرج ويبقى مش عارف يعمل ايه يتصرف فيه. طب ليه تحط في موقف مثل الحرج؟ بس 3 ايام ويتفضل ويتوكل على الله مثلا. طبعا الرواية دي معروفة ومحفوظة، ومنها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيها رواية عند البخاري التالية فليصل رحمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يعني الضيف كما ذكر يقدم الطعام لصاحب، يعني الأخ صاحب البيت يقدم الطعام للضيف، إذا كان ما يجد أكثر من لون فلا حرج كي يتخير ما يحتاج، وإن كان يعرف طبيعته وما يحب وما يعني يفضله يقدم له ما يفضله. الضيف عليه أداب برضه، يعني له فيه عندنا في الإسلام الضيف كيف يتأدب في تعامله مع أصحاب المكان، ومنها أداب الزيارة معروفة، وأداب الطعام معروفة. أداب الزيارة ألا يدخل المكان إلا بإذن، وأن يجلس في المكان الذي يحدده له صاحب البيت، ولا يجلس في مكان يكشف عورات البيت أو يتطلع منه إلى ما هو بداخل البيت، ولا يتطفل على صاحب البيت بطلب نوع معين إلا إذا كان في عشاء موسيقى كبيرة وفي عارف من صاحب البيت يسره أن يقول ائتنا بطعام كذا، إنما يعني يحرجه ويطلب منه طعام مخصوص ما ينفعش. ثم إذا أكل لا يدور على المائدة، زي ما قالت إذا أكل لف وإذا شرب اشتف. قالت لا، قال بعض العلماء فسر كلمة إذا أكل لف معناها إيه؟ يا أخو يلف على كل الألوان ما يخليش حاجة، وإذا شرب اشتف ما يشرب الماء كلها اللي تقدم له والعياذ بالله. ولذلك ذكروا قالوا إن في واحد دخل عنده ضيف، ففي البلاد كل واحد لها عادات، خلي بالك وأنت المفروض تلاحظ صاحب اللي جاي لك ده حسب طبيعته. في بعض البلاد يقدم لك الأكل كل الأكل ويأخر اللحم ويقول لك خليها في الآخر، ودي طبعا نظريا علميا غلط، نظرية خاطئة. نفس الوقت ما تعرفش تضيف نظامه ايه، يعني ايه يعني خليه ياكل لما يشبع تديله اللحمه، لما يمكن شيء ياكل بعد كده. وده بيحصل، ما زلنا في قريه من القرى وفضلنا اتغدينا خلاص، وبعد ما جينا نقوم او انا جيت اقوم شخصيا قال لا يا عم استنى يا عم استنى استنى، فجاب ايه الصينيه اللي فيها اللحم؟ قلت له الحمد لله. نوديها فين؟ طبعا هو تألم. طب انت من قال لك اركنها؟ يعني خلي اللحمة للآخر. قال لك عادة هذه البلدة انهم يؤخروا ليه اللحمة للآخر. فواحد من هؤلاء جاء له ضيف فقدم لصاحب المكان، يعني حط ديك روم على جنب كده وقدم له ليه شريفة شلولة الملوخية. لا فكويس ديك روم وشريفة، فالضيف يعني أكل من الدار شاف الشريف، وبعدين عينه تتطلع إلى إيه؟ ذاك الديك. فصاحبه قال لك كل شريفة، أكل من شريف كل شريفة. قال لي يا عم أنا عاوز ده، عاوز مش عاوز الشريف، أنا عاوز اللي ما عندوش أب. تقول شريفة شريفة، هذا اللي ما عندوش أب هذه الديك، يعني شغلانه يعني. ناكل هو المفترض يعني سبحان الله. المفترض انه يدمج كل مع بعض. وبعدين المعدة المفروض تبدا يعني تسخنها الاول بحاجه خفيفه بتمر، وبعدين او بشيء دافئ شوربه مثلا، وبعدين تاكل وتخلي الشريفه مع الاكل. ولكن اللي ما عندوش اصل يخش في النص، اللحمه تدخل في الوسط، انما ياخرها لاخر. لا المعده مش هتهضمها، المعده اذا امتلأت مش هتعرف تهضم، يبقى يخش عليها صعب العسر، يخش عليها العسر. طب ليه تعمل عسر هضم عند الناس؟ ده العاده يحلوا باللحم. تحل ايه اللي بتحل باللحمه؟ لا ابدا بيها. ولذلك يعني كرم الضيافه ابو الهيثم، ابو الهيثم لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج ولا لقي ابو هريره جعان، مالك ابو هريره؟ قال والله الحاله، تعال تعال امشي معانا ابو هريره. وانت يا عمر جاي من فين؟ تفرج، يلا نطلع. فراحوا لابي الهيثم، ابو الهيثم رجل من الانصار. وبعدين تقدم لهم عزق بلح، عزق نخل، ارجون بلح، وقال لهم المفروض تاكلوا يعني ياكلوا كده لحد ما ايه يجهز الطعام الملائم لرسول الله ومن معه وسلم. فراح يعني قدم البلح، وبعدين راح يجيب السكين، جاب السكين وقال له يعني ايه النبي عليه الصلاه والسلام تقي ايه معناها كده ذات الولد والحلوب، يعني اللي في بطنها عيل ما تذبحهاش، واللي ايه واللي بتحلب ما تذبحهاش، واللي انت يعني المحتاج لها في البيت برضه اللي بتربي وتولد وفيها تجاوب كويسه ما تذبحهاش. ابعد عن العشر، وابعد عن العشار، وعن الايه وعن اللي بتحلب لبن، لان اللبن اصحاب البيت يستفيدوا به. فراح ذبح شاه، فجاء بها طبعا على ما يذبح الشاه ويسلخها ويطبخها، كان النبي عليه الصلاه والسلام اكل من البلح. والثمر معروف كده حتى في طبيا وعلميا، الثمر بيبقى خفيف الهضم، يعني يبقى سهل الحاجات الحلويات تبقى ايه خفيف الهضم، تهدم المعده بسرعه. فالجائع يسد رمقه بالثمر الاول، وبعدين ينتظر على ما يجي مين اللحوم. بس هاي اللحوم معاه الايه السريد، ومعاه الخبز، ومعاه كذا وكذا. يعني صاحب المكان يقدم الموجود، والضيف لا يدور من يقول لك اخذ من كل نوع، يعني ما دوكش جلي ما دوكش، لا ما تلفش على المائده. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك كل مما يليك يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، ان كانت قصعه واحده كل مما يليك، تقولش ايه تلف وتدور بايدك. واذا كان اكثر من لون يقبل اللي يحب نوع يقد يقربه صاحب المكان، يقول له قارب لي ده، قارب لي المكان ويخلي فيه. ولا حرج ان يعدد، بس ما يكونش بايه؟ بنهم وشرف. ما يكونش بنهم وشرف. وزي ما قلنا لا يقترح على صاحب البيت لون معين او حاجه معينه. زي الرجل نزل على سيدنا سلمان وقال له كان فيه ما اعرفش ايه، يعني عاوز يحدق الاكل. فاضطر ان يرهن القصعه بتاعته ولا يرهن الاناء بتاعه عشان يجيب لي الحاجه اللي هو عايزها. فلما انهى طعامه قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال لو كان قنعك ما كنتش رهنت البتاع بتاعتي، ارهنها عشان اجيب لك اللي انت عايزه. يعني ايه يعني بيعلمه ما تقترحش. ولما الشاعر قال ايه؟ راح نزل ضيف فقال له اقترح ماذا تريد ان تاكل؟ ده سؤال البخلاء، عاوز تاكل ايه؟ يعني تحب تاكل ايه؟ يا عم قدم الموجود وقدم ما تستطيع. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. هاتوا لي جبة وقميص. ما دام اقترح على مزاجي، انا عاوز اللي محتاج لي دلوقتي انا ايه؟ كسوة. هاتوا لي كسوة. يا عم قدم الاكل، يعني هو الواحد عاوز ياكل جعان ياكل الموجود. يبقى يقول لك ما تقولش ماذا تاكل. اذا كان في عشم وفيه يعني علاقه موده ومفيش تكلف يبقى ماشي نعرف الضيف يحب ايه. انما ما تقولش ضيف جاي جعان وجاي من سفر ويقول له يعني تحب تاكل ايه؟ اكل الموجود ياكل يعني. ولا في بعض يقول لك مش عارف ايه، يقول لك ايه نزل ضيف عند جماعه وجابوا له فول اخضر وحطه قدامه، فضل ياكل فول اخضر بيقول لك الواد يخش يقول الواد ايه ابوه يقول له ايه لم قل لما يكسر قل لامك. يعني ايه لما يكسر قل لامك؟ لما الواحد قال جعان ياكل فول بقرن كده بقشر، بعد شويه ابتدي ايه يفصص ياكل الايه البذره، بعد شويه يقشر البذره نفسه ما خلاص شبع. معنى ان يكسر معناها شبع خلاص قنع. طب لما يشبع قول لامك عشان يقدم لي الايه يقدم لي الاكل، يكون ياكل حاجه بسيطه يعني ياكل على قبل يسيب الباقي للمين للبيت. ده كلام برضه ما ينفعش. يبقى نقدم له الموجود عشان يسد رمقه وياخذ حقه ولا يكون في حرج. اللهم صل على محمد. نعم. ده قصة طويلة يا عم. حلوة ده ما قدمناه في أداب الطعام تقديم الطعام. أنا أتكلم عن حديث الأنصاري قيل أنه بسيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. هو في قصتين يعني، قصة أبو طلحة مشهورة ومعروفة، أنا ما أحبش أعيد الكلام عشان خاطر ما تملوش يعني. أنا قلنا أبو هيثم أبو الهيثم الاختصار على عجالة، لما جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل في دخل أبياته وقال هل لكم ما تقدمونه للضيف، فلم يجد شيئا في بيته. دخل بيت الثاني الزوجة الثانية الثالثة لم يجد شيئا في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني قال من يضيف هذا ويرحمه الله، وقال ويغفر الله له. فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، فأخذه إلى بيته ثم قال لزوجته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العنوان يعني لازم نقوم بالإيه بالواجب. فقالت ليس لنا إلا طعام الصبية، ليس عندنا إلا طعام الصبية. قال علليهم حتى يناموا، يعني يكلمهم كده كلام لحد ما يناموا. ثم قال لزوجته أطفئ السراجة، يعني حتى إذا أكل الضيف يرى أننا نأكل معه. يعني عندما نفسه بتصلح المصباح وتطفئه عشان الضيف ما يشوفش مين بيأكل مين ما بيأكلش، ويأكل الضيف خد راحته، وصاحب البيت يعني يبين أنه بيأكل لكن الطعام قليل، مش عشان حاجة تاني، الطعام قليل. فتظاهر أنه يأكل لحد ما مضت الليلة، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكم ما، عجب الله من صنيعكم ما، ودول اللي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خلي بالك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، دي كانت خصلة أو خل خصلة فيهم ثابتة وموجودة مستمرة مش مرة تعدي. كل ما تعرض له ظروف يجي الضيف يؤثر على نفسه، أو يتعامل مع المهاجرين يؤثرون على أنفسهم في موقف واثنين وثلاثة وأربعة، مش يعني يتباهى بموقف يقول أنا آثر على نفسي في موقف واحد، لأن كانت طبيعتهم هذه. لكن ده ضرب مثال أنه يحتمل عاطفته عاطفة الأبوة يقول لها علليهم عشان يناموا. يعني بعض العلماء قال لك طبعا هم لم يكونوا بدرجة من الجوع لحد أنه يعني يتعبهم، يعني بس منتظرين يأكلوا الوجبة، لما ربما يكون يعني لهم ما يكفي من ذلك، لكن ناموا وعللتهم يعني شغلتهم بحيث يغلبهم النوم حتى أكل الضيف. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حديث ثاني أنه جاء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كان فارسيا طيب المرق يحسن الطبخ يعني، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، يشير إلى عائشة، تعزمني أنا يعني الأكل؟ طب ما أنا معايا ناس ودي لها حكم تاني. وهذه؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وأنا مش هروح بقى. فعاد يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم في الثالثة. هو الرجل يعني شايف ان الطعام يدوب بكف النبي عليه الصلاة والسلام، مش اخذ مش في دماغه ولا في تصوره بركة الطعام. طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. يعني ما تستقلش، لأن الله يجعل البركة في الطعام بزيادة الأيدي، زي ما نقول الأيدي اللي متكلة على الطعام ربنا يبارك فيها يعني. سبحان الله العظيم وبحمده. باقي الحديث يقول في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتي منزله. فقام يتدافعان يعني السيد عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إيه كل واحد يتقرب، لأن الاثنين كانوا إيه جوعانين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا لما كان يأتي طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ادعوا أهل الصفة، أهل الصفة اللي هم فقراء المسلمين الموجودين في المسجد ضيوف وليس لهم مأوى غير المسجد، فكان النبي يقدم لهم طعاما. ومعروف قصة أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه كان جائعا، كان يجوع لحد ما يغمى عليه يقول إذا حصل له حاجة ما هيموت، ده مجنون، ده فيه صرع، هو من الجوع. فيعني ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإعياء يعني يظهر على وجهه، فيعني لعله يجد شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بلبن. فقال أبو هريرة الحمد لله، يعني أبو هريرة إيه لقد طعم أبو هريرة، أبو هريرة إيه فرجت عليه، يعني فرجت عليه بالطعام. يا أبا هريرة أدعو أهل الصفة، يعني تمعر أبو هريرة إيه أبو أهل الصفة ده 10-12 واحد يروح فينا أبو هريرة، أنا جعان وراء. لكن لم يجد بدا من أن يعني إيه يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الصفة دعاهم وقال يا أبا هريرة ناول أصحابك، جعان أبو هريرة مش قادر يمشي من الجوع، فقال له ناول برضه يا رب من الشيء مش كان حتى يغيثني. فناول أصحاب، فناول رجلا ثم قال ناول فلان ناول فلان لحد ما شربوا مين المجموعة كلها. فقال اشرب يا أبا هريرة، الإناء صغير، الإناء صغير والناس تشرب والإناء واللبن كما هو. قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشرب، قال اشرب يا أبا هريرة، شرب اشرب يا أبا هريرة، قال لا أجد له مسلكا. خلاص العملية إيه توت يعني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الإناء وشرب، لسه الإناء فيه إيه كيف. والنبي قال لي عبارة معناها زلمت أن لن إيه يعني يخيس بك رسول الله، معناه إيه أن طعام ينتهي وأنت تقعد جعان، مش معقول أبدا، مش ممكن لن يحدث هذا صلوات الله وتسليماته عليه. العلماء قالوا العيش. الحمد لله يشبع ويروي، فيه كل المكونات الغذائية، وانت لو تكون جعان يا عم الحج تفرج ان شاء الله، يوسع ربنا ويفرج بالتفرج بالخبز. لم يكن عند رسول الله احيانا الا التمر والماء واللبن، ودخل كثير الحمد لله جاء افضل الطعام اللبن ما شاء الله، طعام وشراب والحمد لله. عشان بس تتخيلوا كده كيف كان الصبر والمجاهدة في أول الإسلام، ونسأل الله أن يجعلنا ذكارين شكارين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب الاهتمام بالضيف أكثر إذا كان من أهل الدين كما كان من أهل الصفة، دول جايين عشان الإسلام وجايين يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان من أهل طلبة العلم أو من أهل العلم يقدم له الضيف بنوع من التكريم زائدا عن الاهتمام زائد، يعني هكذا يقول العلماء. قال مالك بن خزيم كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيل والعقيل، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال أبو هريرة يقول لشخص عنده اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضعت له ثلاثة أقراص في صحفة شيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم. فلما وضعتها بين أيديهم وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة لما رأى من الطعام، وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر. هذه القصة. يعني سيدنا أبو هريرة يعني لا يكاد يصدق أنه جاءت لأيام يبقى عنده خبز في بيته عند أمه. سبحان الله، الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر. فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها. يعني اهتم بإيه؟ بما عندك من المال والمصدر الرزق اللي عندك يعني. وهذا يحتمل أنهم قصدوه للتعلم والأخذ عنه، وإحضار أبو هريرة للطعام المتيسر عنده من باب إكرام الزائر والضيف وتقديم ما حضر إليه، ولذلك قدم إليهم هذا الذي ذكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا يكثر الضيف في المكان الالتفات. كن عند واحد في بيته بص شمال ويمين والشباك والباب والرايح واللي جاء عشان تشوف اللي كان، وكان في ستارة يقول عاوز يبص يشوف وراء الستارة. من أدب الضيافة وأدب الطعام أن الإنسان في البيت يلتزم حتى لا يطلع على عورات البيت وما لا يحبه صاحب البيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هناك حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا، جنينة يعني فيها تمر، فليأكل منه ولا يأخذ منه خبنة. بمعنى لما تخش مكان وانت ضيف كل، بس مش بتعبش جيوبك، كل حد ما تسد رمق الجوع، انما لا تملأ جيبك منه ولا تحمل معك من هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا من أدب الضيف أن يدعو لصاحب المكان: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل ياخذ معاه يعني افطر اربعه واحد او اثنين للضيافه، هل ممكن يجيب واحد معهم او اثنين ثاني او ثلاثه يجوا اربعه او خمسه؟ لا يحق الا باذن صاحب البيت. لذلك النبي استاذن لعائشه، بل دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ثلاثه، فدعاه احد الاصحاب، فجاء رجل خامس فقال له: ان هذا تبعنا، هل تاذن له؟ فقال: اذن له يا رسول الله. يبقى بإذن صاحب البيت، لما أخدش واحد معايا واثنين إلا من غير إيه؟ من غير إذن صاحب البيت، من غير إذن صاحب البيت. نسأل الله توفيق الهداية أن يلهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تأثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك أمالنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك. Thank you.